اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهلك الطيبين الطاهرين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى يوم الدين. الوجه السادس من وجوه إثبات ومام الجاني لنفقات العلاج إضافة على الدية أو القرش. هذا الوجه عبارة عن التمسك بقاعدة التفويت، فيقال أن الجاني قد فوت على المجني عليه نفقات العلاج، لأنه لولا جنايته لما كان يقع المجني عليه في هذا الصرف، ولما كان يخسر هذه النفقات. إذن يكون الجاني ضامنا لهذه النفقات بعلاج التفويت، وهذا نظير ما يقال في حبس الحر الكسوب. يقال إنه لو حبس شخص شخصا حرا، مو عبد، حر، حبسه في بيته يوما يومين مثلا ثلاثة أيام، وهذا الحر المحبوس كان كسوبا، يعني يشتغل يتكسب من خلال عمله ويحصل أجرة ويعيش نفسه من خلال أجرة كسبه، أجرة عمله، صانع مثلا، خياط أو بناء أو أي شيء. فهذا إجا، هذا الحارس إجا وحبسه. خب يقال إن هذا الحارس يضمن أجرة عمل هذا الشخص كل يوم، كم كانت أجرته لو كان يشتغل؟ يجب أن يعطيها للأجرة بأي ملاك؟ بملاك التفويت، لأنه فوت عليه هذه الأجرة. فهنا أيضا بنفس الملاك يقال بضمان الجاني بنفقات العلاج المجني عليه. هذا هو وجه سادس، وجه آخر من وجوه. لكن هذا الوجه أيضا قابل للنقاش كالوجوه السابقة، وذلك لأنه يرد عليه أن عنوان التفويت هذا لا دليل أساسا على أنه موجب للضمان. ما عندنا إحنا في موجبات الضمان، ما عندنا أحد موجبات الضمان عبارة عن التفويت، وإن كان أحيانا نرى بعض الفقهاء يعبر أو يكثر التعبير عن هذا. مثلا صاحب العروة، لو لاحظتم مسائل كتاب الإجارة في العروة كثيرا ما يعبر بهذا التعبير في أحكام الإجارة، بينما لا دليل أصلا على أن التفويت موجب للضمان، وإنما موجب الضمان إما هو الإتلاف على أساس أن من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وإما عبارة عن اليد على أساس على اليد ما أخذت حتى تؤدي. موجبات الضمان الإتلاف أو اليد، وكلا موضوعين منتفي في المقام. الجاني خب لم يتلف مال المجني عليه، وإنما المجني عليه هو الذي صرف ماله في سبيل علاجه، والجاني لم يتلف مال المجني عليه. يعني المباشر للصرف هو المجني عليه دون الجاني، فلا يصدق عليه قوله من أتلف مال الغير فهو له ضامن. هذا بالنسبة للإتلاف. يد أيضا لا موضوع لها هنا، الجاني لم يضع يده على مال المجني عليه حتى يشمله على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني يشمله ضمان اليد، وإنما المجني عليه هو الذي أخذ ماله وصرف ماله في سبيل علاج نفسه، فلا يصدق. إذن هذا الوعد غير تام، مضافا إلى أننا حتى لو سلمنا، لو سلمنا بأن التفويت عنوان التفويت أيضا أحد موجبات الضمان، أفرض سلمنا غضب النظر عن الإشكال الأول، لكن نقول أن صدق هذا العنوان فيما نحن فيه أيضا محل تأمل. هذا المجني عليه الذي صرف ماله لعلاج نفسه، هل يقال أنه فوت المال، أو الجاني فوت المال؟ هذا التفويت ما يصدق. ما نحن فيه بابه باب صرف المال للعلاج، ليس بابه باب تفويت المال. الإنفاق على العلاج هذا صدر باختيار المجني عليه ورغبته، فهنا كيف يصدق أن الجاني فوت؟ الجاني ماذا فوت؟ هو المجني عليه صرف المال لكي يعالج نفسه ويستعيد صحته وسلامته. أي تفويت من قبل الجاني حصل حتى يكون الجاني ضامنا؟ حتى لو قلنا أن التفويت كبرويا موجبا للضمان، فصدق التفويت هنا على الجاني محل تأمل، محل إشكال، بل هو محل المانع. إذن هذا الوجه أيضا لم يصح. والوجه السابع وهو الأخير عبارة عن التمسك بالسيرة العقلائية رأسا. نحن نأتي ابتداء لكي نثبت ضمان الجاني لنفقات العلاج، مثلا ضمان الجاني لأجر الطبيب أو أجر المستشفى أو ثمن الأدوية وأمثال ذلك، نثبت هذا الضمان من خلال السيرة رأسا، السيرة العقلائية، بأن يقال أنه لا إشكال في أن الجاني يضمن هذه النفقات عند العقلاء. الآن في العصر الحالي لو نظرنا إلى المجتمعات العقلائية نرى أنه سيرة العقلاء اليوم قائمة ومنعقدة على تضمين الجاني هذه النفقات، يأخذون هذه الفلوس، يأخذوها من الجاني، الفلوس التي صرفت لعلاج المجني عليه تؤخذ من الجاني في العرف عند العقلاء في المجتمعات العقلائية اليوم هكذا. ولذا نجد القوانين الوضعية التي توضع في البرلمانات في المجالس في العالم اليوم تحكم بضمان الجاني جميع النفقات التي هي لازمة وضرورية عادة لعلاج المجني عليه، لعلاج الجناية التي ارتكبها. هذا الوضع الموجود اليوم عند العقلاء وعند كل ومن المستبعد أن تكون هذه السيرة مستحدثة، يعني لم تكن في عصر النبي، من المستبعد جدا أن تكون هذه السيرة مستحدثة، لأن جذور هذه السيرة ونكات هذه السيرة نكات ارتكازية ثابتة عند العقلاء في كل عصر وزمان وفي كل صقع ومكان، بحيث لو استقرأنا وأحصينا مجتمعات عقلائية عديدة ومتنوعة ومختلفة من حيث الزمان والمكان والثقافة واللغة وغيرها من الخصوصيات، لرأينا هذا الارتكاز ثابتا عندهم على اختلافهم في هذه الخصوصيات. المجتمعات على اختلافها في هذه الخصوصيات التي ذكرناها، لكنها متفقة على هذا الأمر، على ضمام الجاني لنفقات العلاج. فهذا يشهد بأن هذا الارتكاز ارتكاز عام، ارتكاز عقلائي عام، مو في عرف خاص بمجتمع دون مجتمع، ليس هكذا. ارتكاز عقلائي عام، فيحصل على الأقل يحصل اطمئنان، إن لم نقل يحصل اليقين، على الأقل يحصل لنا الاطمئنان بأن عقلاء عصر المعصوم أيضا كان ارتكازهم هذا، كان هذا الارتكاز ثابتا عندهم. فنصل إلى سيرة معاصرة للمعصوم، سيرة عقلائية وارتكاز عقلائي معاصر للمعصوم، على ماذا؟ على ضمان الجاني لنفقات علاج المجني عليه. خب، إذا كانت هذه السيرة معاصرة للمعصوم، لو لم يكن المعصوم راضيا بهذه السيرة لردع عنها، وهو لم يردع، لم يردنا أي ردع عن هذه السيرة في الروايات أبدا. فنستكشف من عدم الردع، نستكشف إمضاء الشارع لهذه السيرة. يعني الشارع أيضا كالعقلاء أمضى ما يقوله العقلاء من أن الجاني يضمن نفقات العلاج. هذا هو الوجه السادس، الوجه السابع عفوا، من وجوه إثبات الضمان للجاني. وهذا الوجه في الواقع لعله أحسن الوجوه التي ذكرناها لحد الآن وأسلمها عن الإشكال هو هذا، لكن تمامية هذا الوجه تتوقف على شيء، وهو أن لا نستظهر من روايات الدية، الروايات التي تبين الديات، دية كل عضو، دية العين، دية الأذن، دية الرجل، دية كذا وكذا، الروايات المتعرضة للديات وتفاصيلها، إذا لم نستظهر من هذه الروايات أن الشارع قد جعل الدية والعرش بدلا عن كل ما يراه العقلاء من الضمان، لو استظهر شخص من روايات الدية هذا المعنى، قال ظاهر هذه الروايات أن الشارع جعل الدية عبارة عن كل ما يضمنه الجاني، كل ما يضمنه الجاني عند العقلاء الشارع جمعه في الدية، بعد ماكو شيء آخر، لم يضمن الشارع شيئا، لم يضمن الجاني شيئا فوق الدية، كل ما يضمن هو الدية فقط. إذا استظهرنا من روايات الدية هذا المعنى، إذن يبطل الوجه السابع أيضا، لأن الوجه السابع كان عبارة عن تمسك بالسيرة العقلائية، وإذا استفدنا من روايات الدية أن الشارع لم يكن مثل العقلاء، العقلاء يضمنون الجاني نفقات العلاج، لكن الشارع قال لا، كل ما هو يضمنه عبارة عن الدية فقط، لا. يعني الشارع استخدم طريقة جديدة للتعويض عن الجناية، العقلاء يعوضون عن الجناية بالدية وبعد بنفقات العلاج، الشارع قال لا، كل ما في الأمر هو الدية. لو استظهرنا من روايات الدية هذا المعنى، إذن تكون روايات الدية رادعة عن السيرة، يعني أن الشارع اتخذ طريقة أخرى، ما لم يمشي في الطريق الذي مشى فيه العقلاء. خب ردع بعد السيرة ليست حجة، مع ردع الشارع السيرة تسقط عن الحجية. أما إذا لم نستظهر من روايات الدية هذا المطلب، يعني لم نستظهر منها أن تمام ما يستحقه المجني عليه من الجاني فقط وفقط مقدار الدية، إذا لم نستظهر ذلك إذا لم يثبت الردع عن السيرة وعدم الردع يكون دليلا للإنباء. فهذا الوجه السابع صحته متوقفة على هذا الشرط، ومن هنا يجب علينا أن ننتقل إلى المقام الثاني من البحث، حيث قلنا في اليوم الأول أن البحث يقع في مقامين. أولا نرى ما هو مقتضى القاعدة، مقتضى القواعد الأولية هل هو الضمان أو عدم الضمان، هذا هو البحث الذي كنا فيه إلى الآن. المقام الثاني هو أن نرى أنه ماذا يستفاد من روايات الدين من هذه الناحية، هل يستفاد من رواية الدين عدم ضمان الجاني لنفقات العلاج أو لا يستفاد. هنا الملحوظ روايات الدين، هناك في المقام الأول الذي انتهينا منه الملحوظ مقتضى القاعدة. خب شرحنا القواعد، قاعدة التسبيب، قاعدة الإضرار، قاعدة التفويت، سيرة عقلائية كلا، وجوب حق رد حق الغير، فحصنا تقريبا كل القواعد التي ورأينا أن النتيجة ما هي. لكن الآن في المقام الثاني في المقام الثاني نريد أن نرى ماذا يستفاد من روايات الدية والأش من هذه الناحية، هل يستفاد منها هذا الاستظهار الذي ذكرناه، يعني استظهار أن تمام ما يضمنه الجاني هو الدية فقط، يعني ما كل شيء آخر، هل نستفيد من روايات الدية هذا المعنى أو لا؟ هذا هو المقام الثاني. خب لا شك أن الروايات الدية دالة على ضمان الدية أو الأش، ودالة على تحديد مقدار الدية والأش، دية النفس كم، دية كل عضو عضو من أعضاء البدن كم، دية الجرح كم، دية الكسر كم، دية القطع كم. الروايات دلت على تحديد الديات بالمقدار المحدد والمقدر شرعا أو المقدر من قبل الحاكم الذي يسمون بالحكومة، الأش بالحكومة، لا إشكال أن الروايات تدل على هذا المقدر، كما لا إشكال في أن الروايات على كثرتها ورغم تعرضها للتفاصيل، تعرضها لجزئيات كلية، لو نظرتم للروايات لرأيتم أن الروايات تتعرض لجزئيات الدية كل عضو عضو، كل كسر أو جرح أو قطع بأقسامها المختلفة بمراتبها المتعددة، الروايات رغم تعرضها لهذه الأمور نراها أنها ساكتة عن مسألة نفقات العلاج، متبين أن الجاني هل يضمن نفقات العلاج أو لا، وأجر الطبيب هذا بعد كل شيء واضح لا تتعرض له الرواية، أجر الطبيب الجاني يكون ضامنا لأجر الطبيب؟ لا ما موجود في الرواية، لم تتعرض الرواية حتى لأجر الطبيب الذي هو شيء اعتيادي مسلم موجود في كل جناية، بالأخير كل جناية تحتاج إلى علاج من قبل الطبيب، والطبيب قطعا يأخذ أجره. فالروايات ساكتة عن ذكر أن الجاني يضمن هذه الأجرة ساكتة. من هنا يعني من خلال هذا السكوت المطبق من قبل الروايات عن ذكر الرمان نفقات العلاج، من خلال هذا السكوت قد يستظهر من هذا السكوت المطلق في الروايات يستظهر منه عدم ضمان شيء زائد على ما ذكر في هذه الروايات من الدية أو الأهش. وإلا لو كان الجاني ضامنا لنفقات العلاج زائدا على الدية لكان ينبغي أن يذكر ذلك في هذه الروايات، ولو في بعض هذه الروايات ينبغي أن تذكر، مع أنه لم يذكر شيء من ذلك في شيء من هذه الروايات. والحال أن نفقات العلاج أجر الطبيب هذا أمر يكاد يكون مما لا بد منه في أكثر الجنايات، قليلا ما يتفق أن تكون الجناية ما تحتاج إلى معالجة، مراجعة طبيب دكتور وصرف بالأخير فلوس للعلاج، قليلا ما يتفق. فقد يستظهر من سكوت الروايات عدم الضمان. هذا كلام قد يقال، وقد يجاب على هذا الاستظهار على هذا الكلام كجواب يقال أن الدية والأرش إنما هو ضمان أي شيء، الدية والأرش ضمان ذاك النقص أو الشين أو العيب الذي حصل في البدن. الشين أو النقص الحاصل في نفس العضو أو في منفعة العضو، هذا الشين هذا العيب الحاصل في البدن بسبب الجناية هذا بدله ومقابله عبارة عن الدية، قيمته عبارة عن الدية. فالروايات هي في مقام البيان عوض النقص الحاصل في البدن بسبب الجناية، وليست الروايات ناظرة إلى أشياء أخرى، يعني إلى النقائص والأضرار التي قد تصيب المجني عليه غير العيب الحاصل في البدن غير العضو ومنافع العضو. الروايات ليست ناظرة أصلا، ليست في مقام بيان ذلك. والجناية أحيانا علاوة على أنها أن توجد مثلا قطع عضو من الإنسان قد توجد تمزق ثيابه، ولك هذا ثوب فلوس، أو إذا كانت الجناية حادث اصطدام سيارة سيارته قد تثبت، فمو ضامن الجانب مو ضامن يستفاد من رواية الدية أنه ما يضمن سيارته على المسكين، علاوة على أنه قطع رجله خرب سيارته دمرها. رواية الدية مهمة، ليست في مقام بيان كل ما يتحمله الجاني، في مقام بيان ما يتحمله الجاني كعوض عن العضو المقطوع أو المكسور أو المجروح، عوض هذا النقص الموجود في البدن. روايات تتعرض إلى هذا، إلى التعويض عن هذا النقص، لا تتعرض إلى التعويض عن كل ضرر ورد على المجني عليه. فهذا مطلب آخر مستقل عن مسألتنا ما نحن فيه. قل البدن قد يرد فيه نقص وقد لا يرد فيه نقص، حتى إذا لم يرد فيه نقص قد يحتاج إلى معالجة. خب هذا خارج عن محدود عن حدود دائرة الروايات، الروايات ناظرة إلى تحديد ما يضمنه الجاني بسبب النقص والشين الحاصل في البدن، ليست ناظرة إلى الجهات الأخرى كما إذا أدت الجناية إلى تلف مال المجني عليه، إلى تلف ثيابه، إلى تلف سيارته، إلى تلف دابته مثلا ونحو ذلك. فالسكوت في الروايات عن بيان ضمان قيمة هذه الأموال، قيمة السيارة، قيمة الثوب، السكوت عن بيان أن الجاني يضمن قيمة هذه الأموال أو يضمن أجرة إصلاحها وتعميرها، هذا السكوت لا يدل على نفي الضمان، لأن الرواية ليست في مقام بيان إلا من ناحية النقص أو الشيء الحاصل في البدن، فلا يمكن أن يستفاد منها ما هو على خلاف مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة أن يضمن الجاني المال الذي أتلفه إضافة إلى ضمانه للنقص الذي أورده في البدن، ذاك النقص يضمنه من خلال الدية، أما هذا النقص الذي أورده على المال فهم يجب أن يكون ضامنا، وإلى عدم ضمانه خلاف مقتضى القاعدة. سكوت الروايات مدل على هذا المطلب اللي هو خلاف القاعدة. هذا ما قد يجاب به على هذا الإشكال، إلا أن هذا الجواب في الواقع لا يمكن قبوله. أولا لأن جملة من روايات الدية واردة فيما لا نقص فيه ولا شين أصلا، يعني هناك جروح لا تورد نقصا أو شينا أو عيبا في البدن، مع ذلك الشارع جعل لها الدية. فقولكم أن الدية عوض عن النقص أو الشين الحاصل في البدن، هذا لا، أكو جروح ما أوردت أي نقص على البدن، مع ذلك جعل الشارع الدية لها، يعني قررت الدية أو الآش فيما إذا برأ الجرح صار زين، أو الكسر صار زين، العظم كان مكسور هذا الكسر انجبر من غير عثم، من غير عيب، من غير يعني انحناء مثلا، لا صار مثل الأول. بعض الروايات تقول حتى هذا الجرح الذي اندمل وصاح وبرأ مع ذلك فيه الدية، من قبيل ما جاء في صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن يعني إمام الرضا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم. العثم يعني أن ينجبر العظم بدون استواء، يعني ينجبر من نحو منحني، هذا العثم يسميه. يقول إذا الكسر جبر على غير عثم، يعني مستوي صح مثل الأول بدون انحناء ولا عيب، لم ينقل منه عظام، فإن ديته معلومة، الدية مع أنه ما كان نقص في البدن، رغم أنه لم يحصل نقص أو شيء في البدن، مع ذلك جعلت الدية. فإن أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره ودية موضحته، فإن دية كل عظم كسر معلوم ديته، ونقل عظامه نصف دية كسره. إذا الجناية سببت نقل العظم من مكان إلى مكان فديته نصف دية كسر ذات العظم، إلى آخر الرواية، رواية مفصلة. الشاهد في هذه النقطة أنه رغم أن الجرح قد افترض أنه برأ وسلم هذا الإنسان وماكو الآن أي عيب في بدنه، مع ذلك الشارع جعل الدية. هذه الرواية موجودة في الوسائل الجزء 29 صفحة 378 حديث رقم 3. وكذلك من قبيل ما عن أمير المؤمنين عليه السلام في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد. دية اليد 500 دينار، خمس 500 يعني 100 دينار. ودية موضحتها يعني إذا كانت إذا كان الجرح جرحا موضحا يعني واصل للعظم لكن ما أزال يعني أزال هذا الجلد الرقيق اللي موجود على العظم لكن ما أصاب نفس العظم، يسمى موضحة أوضح العظم يعني طلعه. ودية موضحتها ربع دية كسرها، ربع دية كسر اليد يعني 25 دينارا. ودية نقل عظامها نصف دية كسرها يعني 50 دينارا. ودية نقبها، نقبها ربع دية كسرها 25 دينارا. وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته 100 دينار وذلك خمس دية اليد وإن انصدع إلى آخر الرواية. في الوسائل 29 صفحة 300 حديث واحد. وهناك الكثير الكثير من الروايات من هذا القبيل، أنا أذكر بس الصفحات وأنتم بعد راجعوا. هو هذا الجزء 29 من الوسائل من صفحة 299 ابدأوا إلى صفحة 309. هذه الروايات في هذه الصفحات كلها تدل على هذا المعنى، وهذا يعني أن الدية أو الأرش المقرر في هذه الروايات ليس من أجل النقص أو الشين الحاصل في البدن بسبب الجماعي، وإلا لو كان من أجل العيب في البدن لم يكن موجب للدية في مثل هذه الفروض، في مثل هذه الفروض المذكورة في الروايات، لأن من المفروض في هذه الروايات أنه من غير عيب ولا عثم، يعني الجرح صار زين بدون أي عيب، مع ذلك الشارع قرر الدية. إذن لابد من أن نقول أن الدية بلحاظ ما تستوجبه الجناية من الضمان على الجاني، مو بلحاظ النقص أو العيب الحاصل في البدن. فإذا كانت جناية الجاني مقتضية لضمان نفقات العلاج بلي شرعا كان يلزم أن يذكر الشارع ذلك، وعدم السكوت يدل على أنه لا يرى ذلك، يعني السكوت وعدم الذكر يدل على أنه لا يرى كذلك. هذا أولا. وثانيا يأتي إن شاء الله في يوم السبت الذي يأتي بعد الأسبوع الآتي، الأسبوع القادم الدرس معطل في كل الأسبوع، لأن الأسبوع أكثر أيامه تصادف ذكرى استشهاد الصديقة الكبرى سلام الله عليها، ولذا نعطل الدرس إن شاء الله الأسبوع الوراء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.